إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان السجلات الحافظة لحقيقة الرافضة، الدرس السابع حكم الرافضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف وجعل رزقه تحت ظل الأسنة. أما بعد، فبعد أن بينا طرفا من أصول مذهب الرافضة في الدروس الماضية، نعرج على مسألة مهمة تخص عموم الأمة، ألا وهي حكم الرافضة: أكفار هم أم مسلمون؟ لقد تكلم كثير من أهل العصر، لا سيما المتمسحون بعباءة أهل العلم، عن الرافضة، وربما سجل بعضهم الحلقات والحلقات في حقيقتهم، وربما عقد المناظرات والمناظرات في الرد عليهم، وفي الأخير يفتي بإسلام الرافضة وأنهم من فرق الإسلام الضالة. وسقوط هذا الكلام يغني عن إسقاطه، وهذا لا يخرج إلا عن أحد ثلاثة: إما أنه لا يعرف الرافضة، وإما أنه لا يعرف الإسلام، وإما أنه لا يعرف الرافضة ولا الإسلام. وفي مقابل هؤلاء، هناك من أهل العصر من جنح إلى القول بأن الرافضة كفار أصليون، ويظن البعض أن هذا القول أسعد الأقوال بالحجج والبينات، وما ذاك إلا لما قدمناه من عويصات في دين الرفض ومهلكات. بينما القول الصحيح والرأي الرجيح أن الرافضة مرتدون، وقد أطبق على ذلك المتقدمون والمتأخرون: فسر خلف أصحاب الرسول فإنهم نجوم هدى في ضوئها يهتدي الساري، وعج عن طريق الرفض فهو مؤسس على الكفر تأسيسا على جرف هاري. قال الإمام طلحة بن مصرف رحمه الله: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم أهل ردة. وعن الإمام أحمد بن يونس رحمه الله أنه قال: إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي، فإنه عندي مرتد. ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، ثم قال: لو أن يهوديا ذبح شاه وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. وقال أبو بكر أي ابن هانئ: في الرافضة لا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: ما فتشت رافضيا إلا وجدته زنديقا. وقال الإمام محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. وقال أبو حامد المقدسي رحمه الله بعد أن ذكر جملة من عقائد الرافضة: لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صريح وعناد مع جهل قبيح، لا يتوقف الواقف عن تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام وضلالهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره العلامة ابن حجر الهيتمي كما في كتابه الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة. وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل عن الملة. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: من المعلوم أن الرافضة الإمامية عند جميع أهل السنة والجماعة ليسوا من أهل الملة الإسلامية والطريقة المحمدية، بل هم خارجون عن جملتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام الأئمة رحمهم الله في طوائف الشيعة كالنصيرية والإسماعيلية والدروز ككلامهم عن الشيعة الإمامية أعني الرافضة، بل أصرح وأوضح في الحكم بردتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. ونقل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المنهاج عندما قال: ولهذا لا يعرف أسوأ ردة من ردة الغالية كالنصيرية ومن ردة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشيخ عبد الرحمن: ومن المعلوم أن كثيرا من هؤلاء جهال يظنون أنهم على الحق، ومع ذلك حكم شيخ الإسلام بسوء ردتهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد تبنت الدولة الإسلامية أعزها الله ما تبناه أئمة الإسلام قديما وحديثا في حكم طوائف الشيعة، وعلى رأسهم الرافضة، ولم تخرج عن أقوالهم بقول جديد. فنص شيوخها ومؤسسوها وجهاتها الشرعية على ردة الرافضة. فالشيخ المجاهد أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله صرح بذلك كما في سلسلته الماتعة التي بعنوان: هل أتاك حديث الرافضة؟ وكذا أمير المؤمنين الأسبق أبو عمر البغدادي رحمه الله كما قال في توضيح عقيدة الدولة الإسلامية: ثانيا، الرافضة طائفة شرك وردة، وهم مع ذلك ممتنعون عن تطبيق كثير من شعائر الإسلام الظاهرة. وكذا مولانا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبو بكر البغدادي أعزه الله بالإسلام وأعز الإسلام به، حيث قال: شدوا على الروافض الحوثة فإنهم كفار مرتدون. انتهى كلامه حفظه الله. وهذا الذي قرره مكتب البحوث والدراسات، حيث أصدر كتابا في ذلك بعنوان: حكم الشريعة في طوائف الشيعة. إذن فالرافضة أجمعون، أكتعون أبتعون أبصعون، كفار مرتدون. وقد تقرر شرعا أن أحكام المرتد أعظم وأغلظ من أحكام الكافر الأصلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. وقال أيضا: وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة، منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد. ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام. انتهى كلامه رحمه الله. يدل كذلك على أن القول بأصالة كفر الرافضة قول مرجوح له لوازم باطلة كثيرة، كعدم إجبارهم على الإسلام بالسيف، وجواز معاهدتهم وأخذ الجزية منهم، وجواز استرقاق رجالهم، وجواز مفادات أسراهم والمن عليهم أي في الاختيار، وكحرمة قتل من أسلم منهم بعد القدرة عليه، واعتبار الشهادتين أو ما يقوم مقامهما في دخولهم الإسلام، وغير ذلك من اللوازم التي يضطر القائل بكفرهم أصالة أن يقول بها أو أن ينكرها فيلفق قولا جديدا. وأخيرا، لا يظن ظان ولا يتوهم متوهم أننا إذا حكمنا على الرافضة بالردة فإننا حكمنا لهم بالإسلام ابتداء، فهذا لا يلزم، إذ أن الردة ردتان، ردة حقيقية وردة حكمية، فمن صح إسلامه ابتداء ثم ارتكب ناقضا فهو مرتد حقيقة، ومن لم يصح له إسلام أصلا فارتكب ناقضا مع انتسابه للإسلام فهو مرتد حكما. قال العلامة سليمان البجيرمي: وهذا تعريف للردة الحقيقية، أما ولد المرتد الذي انعقد في الردة فهو مرتد حكما لعدم قطع الإسلام منه. وكذا الزنديق، فإنه وإن قطع الإسلام ظاهرا لا يسمى مرتدا حقيقة لعدم إسلام عنده حتى يقطعه، فردته حكمية. انتهى كلامه. كذا فإن ردة الرافضة حكمية، لهم أحكام المرتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.